حصريا على موقع djkimo.com. ايوه شفت الخيانه في العيون لحد ما حفظت القانون. تسونا سود تخونا اخون والعين بالعين واحلى مسا. افيجو دخلاوي عمو جابر التسل بيقول لك ابعتها له من وادي القمر. فيجو دخلاوي زي الاسد فارق الزمان مفيش حد ياخد مكان محدش يجي زي تاني ولا حد يعمل اللي عمل. عايش برجولة وجدعانة قانون حياة الفرسانة مش هفضل اقول انا وانا انا فارس بسماعة. انا صاحب الارض اللي انا بمشي عليه وكبرة اللي حاميه اجيا اللي انا فيها نسها بتاع شاب عشان بجيب تملي حق اي ضعيف. انا عندي وش مخيف مجرم معصر لي فاكد سمعنا عني ودي الامر ارض الدمار ارض الوقوش كده التقال عيلة السالم الكبار السائم حمو جابر الديزل حمو جابر الديزل نزيل كل اخواته تشرفوا بيه واجي لامار اسأل عليه ارجى الراجل ده هو الديزل. انا الفارس اللي لابس دهب مش فضة وعندي قلب وعدة وبنزل اي حتة بالحب بتقابل عشان جدع في ناس كتير حب وعدت راجل بسلو مات. انا محافظ على ست برجولة بتعاد اخوات ولينا اسم محبوبين وانبار وبنلعب بالدولار وانت بشوقك اختار حبنا او حرب. لو قلت حب هتلاقي معاملة بحب بس لو قلت حر هتبقى زي الكلب عايش تحت رجلينا. لو اسمك علي هدوس وقطع صيتك بنص موز بس خصمني لا يجوز اصل انت كارب وانا صايع. انا اسمي ده علي بعيش وانت اسمك ما يمنيش جالك الموت عايز تعيش ما تخلينيش اشوفك في شارع. انا بيتي كل عدة خزنتي مليان بمشي معايا حصان معايا خوجة سعرانة سريعة خبيطة. انا اي جولة بلعبها في ثانية اكسبها وشوية والعب كرة اخصامي كتر كرة والشهبة خريطة. شفت الخيانة في العيون لحد ما حفظت القانون. تسونا اسود تكون اكون والعين بالعين واحلى مسا. درس الشارع علمني اني اخد حذري من اللي مني واللي اكلته جايز ياكلني فبنام بعيوني مفتحة. علمني في الهدوم وفي النزاهة يا ما تابع كمان وكمان وشك بيجيب الوان اول ما بتشوف. خد نفسك اجرف واعمل خبيه حتى زي الكبريت لو حضرت العفريتة تقع في امني. بصي من غير كلام كتير حبك الاول والاخير عليك من الهوى بجير مفيش غيرك بيملى عيني. تعالي احكي لك حكاية عارفة لما بتبقي معايا قلبي بيفرح من جوايا وانتي معايا بتوحشينا. وادي القمر ارض الفرسان الكيان دي مفيهاش جبال عيلتي السليم الجدعان عاملين في الكوكب ده دكان. حمو جابر من يومه مجدع لحمو جابر وسع وسع جيتو في ثانية جيات ولا هو الكلام في المهرجان. مصطفى جابر ابو مجد كله قدامه يوسع سكة راجل جدع نيته سلك بس في حربه بيقلب جحيم. حدا جابر عشيشة واحد قلبه قاعد على اي جحيم بس ما شفتش في رجولته واحد ده هو قائد التنظيم. انت يا واخد اخويا مني طب عشان اخويا وحشني نفسي يرجع تاني لحضني ابن العم ده عبد عاطي سلفك ابو مجدة الدبابة مالوك قاعد قاعد الكتابة على موقع كلنا واحد في الشغلانه.